بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، نحن معكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، حيث نستضيف فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله الذي يجيب على أسئلتكم الدينية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم. ونبدأ معه بالسؤال الأول. فضيلة الشيخ، بعض الناس يقولون الرسول يعلم كل ما في اللوح المحفوظ، فماذا يقال لهم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطاهرين. يقال لهم إن هذا غير صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل الغيب، لأن الغيب كله لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثم قولهم هذا معارض لحديث إنه يؤتى بأناس يوم القيامة فتصرفهم الملائكة ذات الشمال، فيقول الرسول: هؤلاء أصحابي. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول: سحقا سحقا. وهذا يكون مسجلا في اللوح المحفوظ، ومع ذلك الرسول لم يكن يعلمه، وهذا يدل على أن النبي لا يعلم الغيب كله. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين. سؤال آخر وردنا: بعض الناس يكتبون القرآن بالدم لقطع الرعاف، فما حكم ذلك؟ هو لا يجوز كتابة شيء من القرآن الكريم بالدم، لا للاستشفاء ولا للبركة، وذلك لأن الدم نجس. ففي كتاب عقود اللآلي في الأسانيد العوالي لابن عابدين قال ما نصه: ولا يجوز كتابتها، يعني الآية، بدم الرعاف. الرعاف خروج الدم من الأنف، كما يفعله بعض الجهال، لأن الدم نجس فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى. وفي كتاب الجنائز في حاشية ابن عابدين يقول: لا يجوز كتابة لا إله إلا الله في الكفن، لأنه يخشى أن يصيبه صديد الموتى. بعد هذا ما يذكر من أنه يجوز كتابة الفاتحة بالبول للاستشفاء فهو دس وافتراء وكفر والعياذ بالله. بارك الله فيك. آمين. سيد الشيخ، ما النصيحة التي توجهونها لعدم قراءة كتابي مولد العروس ومزامير داود؟ اعلموا أيها الأحبة يرحمكم الله أن العلماء يقولون: الذي يعتمد على المطالعة في الكتب لنفسه بدون معلم لا يطلع عالما، إنما يطلع ضالا مضلا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس تعلموا، وإنما العلم بالتعلم. فهنا أرشد الرسول إلى أن العلم يكون بالتعلم، أي من أهل المعرفة الثقات. ثم إن كتاب مولد العروس كتاب فيه فساد، وهو ليس من تأليف ابن الجوزي، وقد جاء فيه والعياذ بالله: إن الله قبض قبضة من نور وجهه وقال لها كوني محمدا فكانت محمدا. وهذا الكلام يوهم إيهاما شديدا أن الله جسم نوراني كبير، وأنه قطع قطعة جعلها محمدا، ومن اعتقد هذا فقد كفر. الله تعالى خالق الأجسام اللطيفة كالنور والأجسام الكثيفة كالإنسان. ومعنى قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، أي الله هادي أهل السماوات الملائكة، وهادي المؤمنين من الإنس والجن للإيمان. وأما الكتاب المسمى مزامير داود فهو من جمع جماعة سحر حلبي ومنير قبيسي، وهذا الكتاب فيه كفريات كثيرة. فيه يقولون: أستغفر الله من توحيدي لربي، ويقولون: أستغفر الله من تركي للمعصية، ويقولون: كل ما تهواه موجود في ذات الله، ويقولون: ما الكون إلا القيوم الحي. وكل هذا كفر صريح والعياذ بالله، فيجب التحذير من هذا الكتاب ومن هذه الجماعة. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. آمين. هل من رأى نبيا من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم في المنام له بشرى بالجنة وأنه لا يعذب في القبر؟ الواقع أنه ليس كذلك، لكن له بشرى خير. أما من رأى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في المنام فله بشرى عظيمة، وهي أنه يموت مؤمنا على الإسلام. ومن رآه أي النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الأصلية كانت البشرى أعظم، وصورته الأصلية عليه الصلاة والسلام أنه أجمل خلق الله تعالى، كان أبيض مشربا بالحمرة ربعة إلى الطول، بعيد ما بين المنكبين، أجل الجبهة، واسع الجبين، دقيق الحاجبين، شديد سواد الشعر، لم يكن شعره جعدا ولا سبطا، كان حلقا حلقا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت قبله ولا بعده مثله، كأن الشمس تجري في وجهه. وكان عليه الصلاة والسلام أهدب الأشفار، أي كثير شعر الجفون، أشكل العينين، أي في بياض عينيه خطوط حمر. وكان صلى الله عليه وسلم من شأنه أنه إن تطيب وإن لم يتطيب طيب الرائحة، وعرقه كان مثل اللؤلؤ، ورائحته أجمل من رائحة المسك. هذه الصورة من رآه صلى الله عليه وسلم عليها كان ذلك بشرى له أنه يموت على كمال الإيمان ويسلم من العذاب. اللهم بجاه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ارزقنا رؤيته على صورته الحقيقية نحن وأحبابنا جميعا. آمين، بارك الله بك. آمين. فضيلة الشيخ، أخت سائلة بعثت بسؤال تقول فيه: بعض الناس بسبب الجهل يعترضون على من يكفر من سب الله أو نحو ذلك من الكفر، فماذا يقال لهم؟ يقال لهم: قال القاضي عياض المالكي: لا خلاف بين المسلمين أن سب الله من المسلمين كافر. فهذه المسألة لا خلاف فيها بين المسلمين فضلا عن العلماء. وفي كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر للفقيه عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان في صحيفة 690 الجزء الأول يقول ما نصه: ثم إن ألفاظ الكفر أنواع، إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به، أو سخر باسم من أسمائه، أو بأمر من أوامره، أو أنكر صفة من صفات الله تعالى أي الواجب له إجماعا، أو جعل له شريكا أو ولدا أو زوجة، أو أطلق على المخلوق من الأسماء المختصة بالخالق نحو الرحمن، يكفر. ويكفر بقوله: لو أمرني الله تعالى بكذا لم أفعل، ويكفر بقوله: يجوز أن يفعل الله فعلا لا حكمة فيه، وبإثبات المكان لله تعالى. فإن قال: الله في السماء، فإن قصد به حكاية ما جاء في ظاهر الأخبار لا يكفر، وإن أراد به المكان كفر، ويكفر بقوله: الله جالس على العرش. انتهى ما نص عليه بالحرف. ثم قال في صحيفة 691 ما نصه: الثاني في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويكفر بنسبة الأنبياء إلى الفواحش كالعزم على الزنا ونحوه في يوسف عليه السلام. انتهى بحروفه. فاعلموا أن هذا مما اتفق عليه العلماء بلا خلاف، فمن وقع في شيء من المكفرات لا بد أن يتشهد ليدخل في الإسلام. جزاك الله خيرا وبارك الله بك على هذا التفصيل الجميل. آمين، بارك الله فيك. آمين وفيك. سيد الشيخ، في نفس السياق، ما معنى قول الفقهاء: الردة أفحش أنواع الكفر؟ هذه الجملة ويقولها كثير من العلماء، ومعناها أن الردة شيء قبيح، لأن هذا الشخص انتقل من الصحيح إلى الفاسد. وانتبهوا هنا، ليس معنى هذه العبارة أن كل أنواع الردة أشد من كل أنواع الكفر على الإطلاق، لا، لأن كفر التعطيل الذين ينفون وجود الله، يقولون العالم مادة ولا وجود للخالق والعياذ بالله، هذا أشد الكفر. وكذلك كفر وحدة الوجود، وهو قول الذين يقولون الله والعالم شيء واحد. وكفر الحلول، وهو قول إن الله حال في العالم. لذلك لا يوجد كفر من أي نوع كان أشد من هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها. أحسن الله إليك. آمين. سيد الشيخ، أخت أيضا مستمعة بعثت برسالة تقول فيها: بعض الناس إذا أصيبوا بمصيبة يقولون يلعن هذه الحياة، فماذا تنصحونهم؟ الذي يقول يلعن هذه الحياة لأجل المصيبة، هذه الكلمة قبيحة محرمة، لكن مجرد ذلك لا يعد كفرا، لأنه لا يريد بذلك الاعتراض على الله، لكن هذا فوت على نفسه أجر المصيبة، لأن المسلم أيها الأحبة أي مصيبة تصيبه في نفسه أو ماله أو أهله أو ولده له أجر، لكن إن لم يتسخط على قدر الله ولا تكلم بكلام فيه تضجر كهذه الكلمة. ورد في الحديث الصحيح أن المسلم يكثر بلاؤه على حسب قوة إيمانه، حتى إن بعض الناس يخرجون من الدنيا وليس عليهم معصية واحدة من كثرة البلاء الذي ينزل بهم، الله تعالى يغسلهم من كل الذنوب، لكن الشرط الرضا بقضاء الله. أما الذي لا يرضى بقضاء الله ويعترض على الله فهذا كافر والعياذ بالله. بعض الناس لما يشتد عليهم البلاء يعترضون على الله فيكفرون، وبعض الناس ينتحرون فيقعون في معصية كبيرة من أكبر الكبائر، فهؤلاء ذهبت مصائبهم بلا فائدة عليه. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين. سيد الشيخ، بعد هذه الحلقة المليئة بالفوائد، بماذا تنصحون وتحبون أن نختم هذه الحلقة؟ النصيحة لكل أحبابنا أن يقللوا من الكلام إلا من خير، وهذه فائدة عظيمة، وهي أن قول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات هذا من أفضل الذكر، من أفضل الدعاء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني من قال اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، أو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، أو رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، يكتب له حسنات بعدد الإنس والجن من أيام آدم إلى يومنا هذا. فهذه فائدة عظيمة، أتمنى من أحبابنا أن يكثروا منها وأن يدعو كل واحد منهم لنا بالخير، وبارك الله فيكم جميعا. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. آمين وإليكم. وهكذا أيها المستمعون الكرام، كنا وإياكم مع حلقة مباركة من برنامج حكم الدين، حيث أجاب فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله على أسئلة المستمعين. وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله، نستودعكم الله.